نفسه، كره أن يصل الناس إلى منزلة ما وصل إليها. أحسن إلى جارك وأحب للناس، أعتبرهما خصلة واحدة. الإحسان إلى الجار من الإيمان. أن تحب للناس ما تحب لنفسك من مبادئ الإسلام، ومبادئ الإسلام هي التي توصل إلى الإيمان. مبادئ الإسلام هي التي توصل إلى الإيمان. لو أن الإنسان المؤمن